بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى الدورة الصيفية التاسعة لمسجد الفاروق بمدينة نابلس لهذا العام، عام 1434 للهجرة المشرفة. واليوم إن شاء الله نبدأ في شرح متن منظومة جملة العقائد على طريق السلف الأماجد، جملة العقائد على طريق السلف الأماجد. وصاحب هذه المنظومة ومؤلفها هو الشيخ العلامة محمد سالم ابن محمد علي ابن عبد الودود المعروف بعدود، كأنه اختصار لعبد الودود. ولد رحمه الله سنة 1348 هجري، اللي هي بتوافق 1929 ميلادي، وتوفي رحمه الله 1430، قبل أربعة أعوام تقريبا رحمه الله تعالى. توفي سنة 1430 اللي هي الموافقة لسنة 2009 ميلادية رحمه الله تعالى. الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمه الله يعني كان إماما جليلا، يعني كان مرجع علماء الشنقيط وموريتانيا وشيخ المالكية يعني في بلاد المغرب العربي رحمه الله تعالى. وقد نشأ رحمه الله في بيت علم وفضل، وحفظ يعني أسرته كلها أسرة علم، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، وحفظ القرآن وهو دون تسع سنين، قبل تسع سنين. وعدد الشناقطة أنهم قبل حفظ القرآن الكريم يحفظون الشعر، يعني يحفظون المعلقات وأشياء من عدد علماء الشناقطة، يعني أنهم يقومون لسان الطفل بحفظ الشعر العربي حتى يقوم لسانه، ثم يبدأ في حفظ القرآن الكريم. فأتم حفظ القرآن يعني وهو دون التاسعة، وحفظ القرآن على أمه وخالته وبعض القرآن على جدته أيضا. وفي نفس الوقت يعني كان يدرس على أبيه العلوم الشرعية المختلفة. ويعني مما يذكر يعني أنه الشيخ رحمه الله يعني كان أوتي ملكة في الحفظ، يعني يضرب بها المثل يعني، ويعني وكان ينظم الشعر وهو طفل صغير، يعني من كثرة ما حفظ من المنظومات. حتى يعني حكوا عنه هذه الحكاية أنه وهو في عمر ست سنين، يعني كان عمره الست سنين، كان راكبا على أتان، اللي هي أنثى الحمار، راكب على الحمار، أنثى الحمار اللي هي الأتان، فقال يخاطبها يعني له أبيات يعني كتبها وهو في عمر الست سنين، فيقول: صراتك سرجي والرشاء ركابي، وزندك في التقريب ليس بكابي، فداك كراع والحرون وداحس وعلوى وجلوى وعطى وسكابي. يعني شرح الأبيات هنا يقول إيه: سراتك سرجي، السراء اللي هي الفرش المهلهل اللي هو كان فوق الحمار، البرزعة يعني اللي فوق الحمار، يقول سراتك سرجي، يعني هي بالنسبة لي زي السرج اللي يوضع على الفرس. صراتك سرجي والرشاء ركابي، الرشاء اللي هو الحبل، الحبال المتدلية من البرزعة يعني نازل منها حبال كده، فيقول الحبال هذه ركابي، يعني مثل الركاب اللي هو يوضع الذي يوضع للفرس حتى الفارس يضع فيه رجله، يعني زي يدخل رجله فيه حتى يصعد فوق السرج. فيقول صراتك سرجي والرشاء ركابي، وزندك في التقريب ليس بكابي. زندك يعني مشيوك في التقريب، يعني في تقريب الخطى تمشي بخطى متقاربة، يعني ليس بكابي، يعني ليس متعثرا يعني سيرين سيرا لا تعثر فيه. فداك كراع والحرون وداحس وعلوى وجلوى وعطى وسكاني، هذه كلها أسماء خيول مشهورة يعني، ولها قصص يعني، في كل واحدة منها لها قصة عند العرب وفيها أشعار وفيها، فيفدي الحمار الذي يركبها بهذه الخيول المشهورة يعني، اللي هي كراع والحرون وداحس. داحس هذه اللي قامت بسببها حرب كبيرة، داحس والغبراء، وداحس وعلوى وجلوى وعطى وسكيفة. يعني هذا النموذج يبين يعني ما كان عليه يعني هذا الإمام يعني في هذه السن الصغيرة يعني. و يعني قالوا انه يعني برع في كل العلوم الاسلاميه، يعني قل علم من العلوم الا وهو يحفظ فيه يعني اقل شيء 3 ألفيات او 4 ألفيات في كل علم من العلوم الاسلاميه. ومن مؤلفاته يعني كما سياتينا ان شاء الله يعني له منظومه في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي في 17 ألف بيت، 17 ألف بيت، منظومته في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي يعني شرحه نظما، وله منظومة أخرى في الفقه الحنبلي في شرح عمدة الفقه الإمام ابن قدامة في الفقه الحنبلي، وضع للحنابلة منظومة يعني أيضا، وله منظومة أخرى في السياسة الشرعية اسمها نظم تبصرة الحكام لابن فرقوم في السياسة الشرعية. كان له محضرة على طريقة الشناقطة اللي زي طريقة الكتاب يعني في مصر يسمونها يعني، على طريقة يقال لها محضرة أم القرى، كانت من أبرز يعني مثل محضرة، المحضرة يعني مثل المدرسة يعني، يأتي الطلاب مدرسة وفيها إقامة داخلية. يمكن بعض إخواننا هنا سافر إليها، يمكن أخونا يوسف مش موجود اليوم يعني، قضى فترة مع الشيخ أيضا هناك في محضرة أم القرى. فكان الطلبة يسافرون إليها يعني من جميع الأقطار وكذا، يعني كانوا الطلبة بالمئات يعني، ويقيمون هناك ويحفظون القرآن ويدرسون متونا في الفقه والتفسير والحديث، والطلبة يعني كانوا بالمئات، وهناك يعني قسم للبنين وقسم للبنات، وكان الشيخ يعني هو القائم على هذه المحضرة يعني، وخصص وقت لتدريس البنات ووقت لتدريس البنين وكذا، ويأتي كل واحد له برنامجه وله منهجه رحمه الله تعالى. وكان أيضا الشيخ كان حصل على ليسانس الحقوق يعني في تونس، يعني بعث إلى تونس ودرس هناك يعني، حصل على ليسانس الحقوق سنة 65 ميلادي، وكان رئيس المحكمة العليا في موريتانيا من سنة 82 إلى 88 تقريبا، وكذلك أيضا كان وزيرا للثقافة والتوجيه الإسلامي في موريتانيا، وكذلك كان عضوا في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وعضوا في المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكان عضوا في المجلس العلمي للأزهر في مصر، فكانت له مكانته يعني في البلاد الإسلامية، وله بحوث فقهية كثيرة منشورة في مجلات هذه المجامع الفقهية يعني، كل دورة في المجمع كان له أبحاث فقهية منشورة، وقالوا كان يتقن عدة لغات أيضا إلى جانب العربية، كان يتقن الفرنسية لغات أكثر من لغة. هذه نبذة يعني عن المؤلف رحمه الله. طيب بدأ منظومته فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدء بسم الله في التقديم والوصف بالرحمن والرحيم. يقول بالبدء يعني بالبدء بسم الله، يعني أبتدئ القصيدة أو المنظومة أبتدئها بالبسملة، والبدء بالبسملة يعني جعل البسملة قبلها أو جعل البسملة في أولها، فهذا معنى البدء، البدء بالبسملة أي جعلها في الأول أو جعلها قبل المنظومة. البدء بالبدء بسم الله في التقديم والباء هنا مرات يسمونها باء تبرك او باء الاستعانه، يعني متبركا بسم الله او مستعينا بالله تعالى. قال في التقديم يعني في مقدمه القصيده يبتدئها بسم الله. طبعا ابتداء الكتب بالبسمله اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى حيث افتتحه الله عز وجل بالبسمله، واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الأنبياء السابقين، يعني كما ذكر الله تعالى عن كتاب سليمان عليه السلام قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، فابتدأ كتابه إيه بالبسملة. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث كتابا إلى ملك من الملوك أو غيره يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى فلان، ثم يدخل في موضوع الكتاب. قال والوصف بالرحمن والرحيم، يعني هنا يشير إلى البسملة أنه ابتدأها بسم الله وابتدأها بوصف الله سبحانه وتعالى بالرحمن وبالرحيم كما هي صفات الله تعالى المذكورة في البسملة. والرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل مشتقان من الرحمة، والرحمن يعني قيل في التفرقة بينهما أقوال، يعني أشهرها أن الرحمن المراد به وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة العامة التي تشمل جميع الخلائق التي بها يطعم الكافر وبها يسقيه ويمهله ويعطيه الفرصة ليتوب ويقيم عليه الحجة، فهناك رحمة عامة بجميع المخلوقات. والرحيم هي رحمة الله تعالى الخاصة بالمؤمنين التي يعني من مقتضاها ولوازمها يعني أنه تعالى يدخلهم الجنة ويغفر لهم ويهديهم إلى الحق ويوفقهم، فهو سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل الرحمن يعني المراد به وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة الذاتية اللي هي صفة الذات، لأن صفات الله تعالى منها صفة ذات وصفة فعل، فصفة الفعل هي التي يتعدى أثرها إلى المخلوقين، وهناك صفة الذات التي لله سبحانه وتعالى. فقالوا الرحمن هي رحمة الله تعالى الذاتية التي هي صفة ذاته سبحانه وتعالى، والرحيم هي صفة الفعل التي يوصف الله تعالى بها بالرحمة التي يرحم بها عباده ويرحم بها الخلق. فالخلاصة يعني أنه افتتح منظومته بالبسملة ثم قال في البيت الثاني يقول قال محمد بسالم شفع نجل محمد بعال قد تبع، يقول قال محمد بسالم شفع، يعني اسمه اسم مركب، يعني يريد أن يذكر اسم الناظم فيسمي نفسه ويعرف يعني بنفسه ناظم المنظومة، فيقول قال محمد بسالم شفع، يعني اسم محمد مشفوع باسم سالم، لأن الاسم إذا كان واحدا كان فردا، والشفع اللي هو الزوج، يعني إذا قرن به اسم آخر صار شفعا، الشفع اللي هو العدد الزوجي، فاسم محمد ركب معه اسم سالم فاسمه اسم مركب، يعني اسمه محمد سالم. نجل محمد يعني ابن محمد بعال قد تبع، يعني أبوه اسمه محمد عالم، يعني قال إن أباه اسمه محمد علي، يعني اسمه محمد علي، مرات تجدون في اسم أبيه محمد سالم ابن محمد علي، لكن يعني اسم شهرته عند الناس محمد عالي، وهي عالي بمعنى يعني زي على وزن قاضي وداعي وكذا، فيقال لأبيه يعني محمد علي أو يقال له محمد عالي أيضا، يعني كلاهما صحيح، يعني هو اسمه الأصلي محمد علي لكن اسم الشهرة محمد عالي، فهذا اسم أبي. ومن عادة يعني الشناقطة أو أهل موريتانيا أنهم يكثر عندهم يعني التسمية يعني قرن اسم محمد عليه الصلاة والسلام بالأسماء يعني أكثر، كثير منهم أسمائهم مركبة يعني، يعني فتجد محمد، محمد سالم، ابن محمد علي، ابن محمد كذا. فهو يعني هو مثلا رجل، مثلا الأب يكون عنده 5 أبناء مثلا، هذا سالم وأحمد وعلي وفلان، فكلهم يسمي محمد سالم، محمد عثمان، محمد أبو بكر، محمد كذا. فهو يناديهم بالاسم الثاني، هو الاسم الذي يعرفون به، لكن اسم محمد يعني تبركا يعني يقصد الاسم به وتركيبه مع الأسماء الأخرى يعني. فيكون الأبناء كلهم اسمهم محمد، وبعدين يعطيهم اسما آخر للتمييز بينهم يعني، حتى يستطيع التمييز بينهم. فهو اسمه محمد سالم، وأبوه اسمه محمد علي أو محمد علي. قد طبع يعني اسم محمد طبع باسم علي، يعني ركب معه اسم علي. قال الهاشمي، الهاشمي المنتمي بالأس إلى المبارك الذي للخمس بأسهم إلى يعقوب منها ينتمي بالله ربي أعتزي وأحتمي. طيب هنا يشير إلى نسبه يعني، فيقول الهاشمي يعني نسبه يرجع إلى بني هاشم، فأبوه يعني نسبه من جهة أبيه يرجع إلى حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله يعني عنهما، فيرجع نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما من جهة أبيه، فهو هاشمي. قال المنتمي بالأس، قال المنتمي بالأس يعني من جهة الأب يعني، القصد يقول المنتمي بالأس يعني بالجد، بالأس هنا الأس اللي هو الأصل والأساس يعني، يقصد المنتمي من جهة جده من جهة أبيه إلى المبارك، والمبارك هذا جده الأعلى يعني، جده الأعلى اسمه المبارك يعني، فواحد من أجداده اسمه المبارك، فهو ينتمي إلى جده المبارك يعني. المبارك هنا علم يعني، مش صفة، ولكن علم على جد من أجداده يعني. قال الذي للخمس بأسهم إلى يعقوب منها ينتمي، يعني المبارك هذا يرجع نسبه إلى الخمس، أي إلى القبائل الخمس. وقالوا القبائل الخمس هذه قبائل يعني زي تحالف قبلي في موريتانيا معروف يعني، تحالف القبائل الخمس هذه. وجدت يعني بحثت عنهم شوية، اسمهم ايه، تشمشة، تحالف تشمشة او شيء زي كده، تحالف قبلي يعني بين 5 قبائل يعني، منهم اللي هم يعقوبيين اللي هم قبيلة يعقوب اللي هم منهم المؤلف رحمه الله، وقبيلة اولاد ديمان ديمانيين، واولاد يدال يداليين. فهذه القبائل الخمسة يعني قالوا انهم يعني أجداد هذه القبائل الخمسة كانوا قد تحالفوا على الجهاد في سبيل الله، كونوا تحالفا قبليا لجهاد أيام الاحتلال البرتغالي والأسباني، وبعده الاحتلال الفرنسي، فكونوا تحالفا بينهم بنية إقامة إمارة إسلامية تجاهد الأسبان ثم البرتغاليين، الأسبان والبرتغاليين ثم الفرنسيين، لأن بلادهم على ساحل البحر يعني، وكانت مع يعني احتلت يعني قرونا طويلة، فكانت هذه القبائل الخمس يعني بينها تحالف وجاهدت في سبيل الله كثيرا يعني. فهو يذكر أنه ينتسب إلى هذه القبائل الخمس اللي هي، فهو منتمي إليها، وتحديدا إلى قبيلة يعقوب منها يعني، من هذه القبائل الخمس صار بينها مصاهرة يعني، وصارت كأنها قبيلة واحدة يعني، لكن هو من فرع اللي هو يعقوب. ليس حلف نسب. يعني هم أنسابهم مختلفة، ولكن كلهم إيه يعني تحالفوا على الجهاد في سبيل الله وكذا، فهو كان وعلى إقامة الإمارة الإسلامية وكذا تجاهد في سبيل الله. والحلف هذا قديم يعني، يقول يعني له عدة قرون وكذا في هذه. فإذا هو ينتمي بالأس يعني، الأس هو الجد والأصل يعني، من جهة جده ينتمي إلى المبارك، اسم رجل من أجداده، الذي للخمس بأسهم إلى يعقوب المبارك هذا ينتمي إلى القبائل الخمس تحديدا إلى قبيلة يعقوب. قال بالله ربي أعتزي وأحتمي. قال بالله ربي أعتزي، فيعني انتسابه إلى الله سبحانه وتعالى. الاعتزاء هو معنى الانتساب، يعني هو يعني يفتخر بأنه عبد لله تعالى وكذا، يعني كأنه يريد أن يزيل يعني ما قد يعلق بالذهن، مثلا أنه يريد الفخر أو كذا، يعني كأنه يريد أنه ما قصد إلا التعريف، ولكنه إنما يعتز بأنه يعني عبد لله تعالى، وأنه ينتمي يحتمي بالله سبحانه وتعالى، وينتسب إلى دين الله تعالى، ويتعزز يعني عزته في الانتساب إلى دين الله تعالى. قال أحمده جل كما ابتداني بنعم ما لي بها يداني. قال أحمده بعد البسملة والتعريف بنفسه بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، والبدء بالحمد بعد البسملة أيضا ابتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث افتتح الله تعالى بعد البسملة بالحمد، يعني فصار مما يستحب في الكتب يعني ويستحسن اقتداء بكتاب الله تعالى الإنسان بعد البسملة يذكر الحمد. ثم كذلك الحمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يفتتح الكتب بالبسملة والخطب بالحمد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد ويفتتح كتبه بالبسملة. فالمنظومات أو الكتب العلمية يعني فقالوا أنها تشبه الكتاب من جهة وتشبه الخطبة من جهة أخرى، لأنها تكتب ثم تقرأ وتتلى بعد ذلك، فحينما تكون مكتوبة فهي كتاب مفتتحة بالبسملة، ثم إذا جاء قارئ بعد ذلك وقرأ هذه المنظومة فصارت مقدمة المنظومة كأنها خطبة تقرأ يعني باللسان مشافهة وتسمع بالأذان، فإذا يستحسن هنا تفتتح بالحمد أيضا، يعني فلذلك يجمع بين البسملة والحمد. وحمد الله تعالى هو الثناء بالجميل على الله سبحانه وتعالى، وهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ما الفرق بين اللي هو كتبه هنا والشعر المنظومة والشعر؟ ما فيش قافية، هل يتبع وزن معين؟ نعم طبعا المنظومة هذه من بحر الرجز، كنا يسأل يعني عن هذا النظم، هذا من بحر الرجز، وبحر الرجز يعني معظم المنظومات العلمية تكون من بحر الرجز. يعني طبعا المؤلف رحمه الله كان شاعرا فحلا، يعني سمعنا بعض نموذج له أشعار كثيرة، يعني قصائد من بحور الشعر المختلفة، ولكن في النظم العلمي دائما الرجز أسهل شيء في النظم العلمي، والرجز يكون وزنه مستفعل 6 مرات، يعني اللي درس منكم العروض طبعا هي فكرة الشعر كله قائمة على يعني عدد الحروف المتحركة والساكنة وترتيب هذه الحروف، يعني نقول مثلا مستفعل، هذه رمز لإيه؟ مستفعل دي عبارة عن مس، هذه حركة سكون، تف حركة سكون، عين حركتين سكون 6 مرات، فهي مكررة، يعني تقول مستفعل مستفعل مستفعل، ثم تكررها في المرة الشطر الثاني 6 مرات، فهي بتكون عبارة عن حركة سكون حركة سكون حركتين سكون حركة سكون حركة سكون حركتين سكون حركة سكون حركة سكون حركتين سكون، ينتهي الشطر الأول ثم الثاني هكذا. هناك طبعا تغييرات سهولة الرجز، لأنه هناك تغييرات عديدة مسموح بها في هذا البحر اللي يسمى الزحافات والعلل، يعني مثلا الساكن الثاني يجوز حذفه والساكن الرابع يجوز حذفه، فهناك يعني تغييرات عديدة مسموح بها مما تسهل على الايه على الناظم النظر. بالنسبه لحرف الروي، فالعاده انه في الرجز كل بيت كانه وحده قائمه بذاته، يعني نلاحظ هنا قال مثلا في البيت الاول قال بالبدء بسم الله في التقديم والوصف بالرحمن والرحيم، فاذا يعني الشطر الأول من البيت يسمى صدر البيت، والشطر الثاني من البيت يسمى عجز البيت. فنجد حرف الروي في يعني في الشطر الأول، يعني إيه؟ قال في التقديم الميم المكسورة، وفي الثاني برضو الميم الإيه المكسورة. وبعدين البيت اللي بعده قال: قال محمد لسالم شفع، نجل محمد بعالم قد تبع. وانا العين الساكنه في كلا الشطرين. فكل بيت يعني وحده قائمه، كانها يعني وحده قائمه بذاتها من جهه الايه الروي والقافيه يعني. يعني بخلاف القصائد اللي بيكون هناك حرف روي واحد للقصيده في كلها، هم في العاده الرجز يسمونه نظما يعني، اما اذا كان من البحور الاخرى فتسمى قصائد. هذا لأنه رجز ولذلك إيه سموه نظما. إن شاء الله تفصيل ذلك في علم العروض يعني، اللي إن شاء الله لما درس منكم العروض يعني يستحسن لو يقرأ كتابا مختصرا في العروض وكذا يجيب على هذه الإشكالات إن شاء الله. قال: ثم أصلي الأول يقول أحمده جل وعلا كما ابتداني، يعني كما ابتدأني سبحانه وتعالى بنعم مالي بها يداني، يعني مالي بها طاقة. قال: ليس له يدان بكذا، يعني ليس له طاقة بهذا الشيء يعني. فيقول كما ابتداني، يعني كما ابتدأني الله سبحانه وتعالى بنعم، يعني من غير طلب مني. يعني هناك نعم الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل ينعم على عبده نعما، منها وهو أكثرها يبتدئه الله تعالى بها من غير طلب منه. وأصلا يعني منذ أن ولد نعمة خلقه وإيجاده وهدايته إلى الإسلام وتنشئته بين أبويه المسلمين، أصلا فابتدأه الله تعالى بها يعني من غير أن يسأل أو يطلب. ثم هناك النعم التي يعني يجيب الله سبحانه وتعالى بها طلب عبده. فيقول إنه يحمد الله سبحانه وتعالى كما ابتدأه، يعني أعطاه نعما ابتدأه بها من غير سؤال منه ولا طلب، يعني أكرمه الله بها بنعم مالي بها يداني، ليس لي طاقة بشكرها، يعني لا أستطيع أن أشكرها وأؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها كما ينبغي. قال: ثم أصلي وأسلم على محمد وآله ومن تلاه. ثم أصلي، صلاة العبد يعني هي دعاء من العبد أن يصلي الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام. فصلاة العبد دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة تأتي بمعنى الرحمة وتأتي بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى، فهو يسأل الله تعالى أن يرحم نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يثني عليه في الملأ الأعلى. ثم أصلي وأسلم، والتسليم يعني هو إيه دعاء أن يسلم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم من كل شر. وأيضا السلام يأتي بمعنى التحية يعني، فهو يدعو الله تعالى أن يسلم المصطفى عليه الصلاة والسلام وآله وأتباعه من كل سوء يعني. قال: ثم أصلي وأسلم على محمد عليه الصلاة والسلام وآله. وآل النبي عليه الصلاة والسلام، مرات في آل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورد في سياق الحديث عن أحكام الزكاة ومن تحرم عليهم الصدقة فيتكلم عن آل النبي عليه الصلاة والسلام، أو في أبواب الفيء والغنيمة وأن ونصيب يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في الفيء والغنيمة وكذا إلى آخره. فهنا يكون الكلام عن آل البيت أنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به من بني هاشم عند بعض الفقهاء، والبعض الآخر يضيف إليهم بني المطلب يعني عند الإمامين أبي حنيفة ومالك، هم بنو هاشم. وعند الإمامين الشافعي وأحمد بنو هاشم وبنو المطلب. وبنو المطلب المطلب اللي هو إيه؟ أخو هاشم يعني، ففرع آخر من يعني، هو هاشم ابن عبد مناف والمطلب ابن عبد مناف. عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فعبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام سمي عبد المطلب لأنه كان يخدم عمه المطلب، المطلب اللي هو عم عبد المطلب، فكان من عبودية يعني الخدمة والرعاية، ليست بمعنى العبادة يعني، ولكن ليست عبودية الخلق يعني والعبادة، وإنما عبودية الخدمة يعني والنعمة. فالقصد هنا إيه؟ أن عبد المطلب سمي بذلك لأنه كان يخدم إيه؟ عمه المطلب. فالمطلب اللي هو عم عبد المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إن بني مطلبي وبني هاشم شيء واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كانوا يعني كانوا يعاملون معاملة الأسرة الواحدة. ولما حصر بنو هاشم حصر معهم بنو المطلب، فكانوا معهم يعني في السراء والضراء كأنهم شيء واحد أو قسم منهم أو كده. فلذلك الإمامان الشافعي وأحمد عندهم أن بني المطلب هم كبني هاشم في الأحكام الفقهية. فعندما نتكلم عن أحكام الزكاة والغنيمة والفيء وكذا، يكون المقصود بهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون به. لكن في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرات مصطلح الآل يكون أوسع يعني، فيشمل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون مقتصرا على قرابته فقط، بل يشمل أتباعه عليه الصلاة والسلام، فيعم جميع المسلمين، فيعم جميع المسلمين. دائما يستشهدون بأبيات لعبد المطلب لما قال: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لما جاء أبرهة لغزو الكعبة وكذا، فأنشد عبد المطلب أبياتا فقال: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. فهنا آل الله يعني أتباع ملته ودينه وكذا، وآل الصليب يعني أتباع الصليب. فالآل تأتي بمعنى الأتباع يعني عموما، تشمل خاصة في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فقال: على محمد وآله ومن تلا. ومن تلا هنا بمعنى ومن تبعهم يعني، ومن تبعهم يعني من تبعهم بإحسان، فيشمل يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار يعني قرابته المؤمنين به، ومن سار على طريقتهم يعني واتبع طريقتهم. لأن تلا مرات تأتي بمعنى التلاوة، تلاوة القرآن بمعنى قراءته، ومرات هنا تلا بمعنى تبع. قال التالي اللي هو التابع يعني، من تبع شيئا فيقال تلاه. فهنا ومن تلا يعني ومن تبع النبي عليه الصلاة والسلام واتبع آله. نعم. وهل تجوز صلاة شخص بدون أن نصلي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو تأتي بالتبعية؟ نعم، يعني الصلاة على غير الأنبياء، الصلاة والتسليم على غير الأنبياء يعني لا بأس بها إذا كانوا تبعا للأنبياء في الذكر، يعني كما يقول: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، فنصلي عليهم تبعا للصلاة على الأنبياء. وأما إفراد غير الأنبياء بالصلاة عليهم فقال الفقهاء يعني هذا جائز، بشرط ألا يكون شعارا لهم، يعني كلما ذكر اسمهم يصلى عليه، يعني لا تكون الصلاة يعني لا تكون الصلاة والتسليم بالذات بالنسبة للصلاة أولا لا تكون شعارا إلا للأنبياء، اللي بمعنى أنه كلما ذكر اسمه يصلى عليه. أما غير الأنبياء فإذا صلي عليه أحيانا تكون هنا بمعنى الدعاء، يعني ليست يعني في حق الأنبياء هي دعاء وإخبار أن الله تعالى قد صلى عليهم بالفعل، ودعاء يعني أن يزيدهم رحمة وثناء وإخبار أن الله تعالى قد رحمهم وأثنى عليهم في حق غير الأنبياء تكون فقط بمعنى الدعاء، لا تأتي بمعنى الإخبار، وتكون يعني غير ملازمة لأسمائهم كلما ذكروا. يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأن امرأة يعني أتت في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. امرأة أتت بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: صلى الله عليك وعلى زوجك. فورد يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه أو كذا، لكن لا تكون ملازمة لذكرهم. يعني ما نقول مثلا في عالم معين أو صحابي معين أو كذا كلما ذكر اسمه صلى الله عليه، لأن هذا إيه؟ فيه تشبيه له بالأنبياء. لكن إذا قيل ذلك مرة أو في بعض الأحيان من غير أن يكون ملازما للذكر فلا حرج. قال: وبعد فالعبد الفقير نظما بفقه مالك يجلو الظما. قال: وبعد، وكلمة وبعد يؤتى بها للفصل بين الخطبة المقدمة وموضوع الكتاب أو موضوع الكلام، يعني يؤتى بها للفصل بين المقدمة وبين الموضوع أو المضمون الذي يدخل فيه، أو للانتقال من غرض إلى غرض، يعني بعد أن انتهى من غرض فيقول أما بعد. وورد والأصل فيها أن يقال أما بعد، ثم إيه يعني يجوز اختصارها بأن يقال وبعد على سبيل الاختصار. فأما بعد ورد أنها فصل الخطاب الذي أعطاه الله تعالى لداود عليه السلام، آتيناه الحكمة إيه وفصل الخطاب. قال المفسرون يعني وفصل الخطاب يعني وأما بعد، هي أما بعد علمه، هي أما بعد، فعلمه الله تعالى يعني أن يقولها أو كذا. قال: فالعبد الفقير يعني نفسه، يعني فوصف نفسه بأنه إيه عبد لله سبحانه وتعالى، فقير من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، والفقر الاحتياج، يعني عبد فقير أي محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، والافتقار إذا كان إلى الله سبحانه وتعالى فهو محمود: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من الكفر والفقر، اللي هو الافتقار إلى الناس، يعني اللي هو الاحتياج إلى الناس، لكن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فهو محمود. والغنى عكسه الغنى المحمود اللي هو الغنى عن الناس، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فيغتني بالله. يعني هناك في العبادات القلبية والأحوال القلبية المحمودة الفقر والغنى، الغنى بالله سبحانه وتعالى والغنى عن الناس، فهذا المحمود الغنى بالله والغنى عن الناس. وفي الفقر المحمود هو الافتقار أو الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، وليس الافتقار إلى الناس. قال: فالعبد الفقير، والفقر هي صفة ذاتية للمخلوق، يعني المخلوق بطبيعته فقير محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، والغنى صفة ذات لله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل غني عن العالمين سبحانه وتعالى. يعني المخلوق قد يحصل له الغنى عرضا، يعني كصفة عارضة ليست أصلية فيه، يعني يعرض له يغتني العبد، قد يوصف بأنه غني بسبب امتلاكه لأشياء، ثم بمجرد أن تزول عنه هذه الممتلكات يرجع إلى الفقر الذاتي، ويأتي العبد يوم القيامة فردا ليس معه شيء يملكه. لكن غنى الله سبحانه وتعالى ليس بسبب ملكه للسماوات ولا للأرض ولا وإنما هو غني عن السماوات وغني عن الأرض وغني عن العالمين سبحانه وتعالى، كل الشيء كن فيكون، هو سبحانه وتعالى موجد هذا الكون وهو غني عنه، ليس محتاجا إلى يعني إلى شيء سبحانه وتعالى. فالعبد الفقير نظما بفقه مالك يجلو الظمى، يعني يزيل الايه الظمى، فيشير الى انه نظم منظومة في فقه الامام مالك رحمه الله تعالى. وقوله يجلو الظمى يعني يزيل الظمى، يزيل الظمى. و يعني في الحقيقة أنا وجدت أبحث عن شرح لهذه المنظومة، لم أجد يعني إلا شرحا أول يمكن 10 أبيات أو 5 أبيات، أول 10 أبيات كده للشيخ محمد الحسن الددوي يعني، فذكر فيها يعني أفاد فيها يجلو الظمأ، أنه على سبيل التواضع يعني من المؤلف رحمه الله، أنه كأنه يقول إيه يعني أن نظمه في فقه الإمام مالك هي المنظومة في 17,000 بيت، أنها يعني مجرد جلاء للظمأ، يعني مجرد يعني تذهب الظمأ، يعني تبل الريق أو كذا، يعني مش أنها يعني يرتوي بها الإنسان يعني إلى حد الكفاية والزيادة وكذا، وإنما يعني يجلو الظمأ رام به نعش ذماء المحتضر مما قليل قد وعى في المختصر. الشيخ محمد الحسن برضو نبه ان هي زماء بالذال وليست بالنون، يعني كأنها مصحفة هنا، ممكن نصححها يعني زماء بالذال. قال رام به يعني قصد به نعش زماء المحتضر، والنعش هو التدارك من الهلك، التدارك من الهلك، يعني رام به يعني قصد بهذه المنظومة في فقه الإمام مالك نعش زماء، يعني نعش يعني التدارك من الهلكة، والزماء هو بقية النفس، بقية نفس الباقية في المحتضر، يعني الإنسان إذا يقال المحتضر، والمحتضر اللي هو من حضره الموت، من حضر الموت أو حضره الموت يقال له محتضر أو محتضر، فأراد أن ينعش زماء المحتضر، يعني أن يتدارك بقية نفسه من الموت أو الهلاك، يعني أراد أن ينعش بقية نفس المحتضر ويحاول إنقاذه قبل الموت، يعني كأن المقصد يقصد بذلك يعني أن فقه الإمام مالك رحمه الله يعني قل المتقنون له كما ينبغي، وأنه أراد أن ينعش زماء يعني هذا الفقه الذي كان يحتضر يعني بقلة المتقنين له العارفين به، فأراد أن ينعش زماءه بهذا النظم اللي هو منظومته في فقه الإمام مالك. قال مما خليل قد وعى في المختصر، الإمام خليل اللي هو خليل بن إسحاق الجندي، خليل بن إسحاق الجندي رحمه الله المصري، فقيه مصري مالكي، توفي سنة 767 هجري، توفي سنة 767 هجري، الإمام خليل بن إسحاق الجندي المصري المالكي رحمه الله تعالى. الإمام خليل بن إسحاق له كتاب، له كتب عديدة يعني، ومن أشهرها الكتاب المعروف بمختصر خليل، أو مختصر سيدي خليل، سيدي خليل. فمختصر خليل، الإمام خليل بن إسحاق يعني كتب كتابا مختصرا في الفقه المالكي، لكنه أتقنه وجمع فيه كتبا عديدة حوى يعني ما فيها بأوجز عبارة. وبعد أن كتب الإمام خليل كتابه هذا يعني صار عمدة المالكية، يعني تقريبا كل كتب الفقه المالكي من القرن الثامن إلى الآن يعني كتب عليه أكثر من 300 كتاب يعني في خدمة مختصر خليل، شروح على المختصر، وبعدين حواشي على الشروح، وبعدين مختصرات للشروح ونظم لهذه الشروح، يعني فتجد كل يعني أكثر من 300 مرجع يعني ضخمة في الفقه المالكي بعد من القرن الثامن إلى الآن، كلها تدور حول مختصر خليل، إما تشرح واحد يشرح المختصر، وبعدين واحد يكتب حاشية على الشرح، وبعدين واحد يستدرك أشياء على الشارح، واللي يرجع ينظم الشرح، واللي يرجع يختصر الحاشية، يختصر الشرح، وهكذا إلى آخره. فهذه المنظومة يعني هو جعلها يعني شرحا لمختصر خليل. قال ويدعى، أو كتب منظومة يعني في شرح مختصر خليل كما ذكرنا في 17,000 بيت يعني. قال ويدعى بالتسهيل والتكميل لفقه متن سيدي خليل، المنظومة اللي هي الكبيرة اللي هي 17,000 بيت تدعى بالتسهيل والتكميل لفقه متن سيدي خليل. سماها تسهيلا وتكميلا، تسهيلا لأنه شرح مختصر خليل فسهل معانيه، وتكميلا لأنه كمل ما فيه، يعني زاد عليه مسائل ليست فيه وزاد عليه من كتب أخرى، فهو يعني شرح ما هو موجود وزاد عليه ما ليس موجودا، فهو تسهيل بمعنى الشرح وتكميل لما ليس فيه من مسائل الفقه المالكي. قال: وأسأل الله تعالى النفع لكل من فيه سعى والرفع، يسأل الله تعالى أن ينفع كل من سعى فيه وأن يرفعه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والحفظ والتوفيق في القصود. وقبل أن أشرع في المقصود أذكر جملة من العقائد. يعني يقول إن هذه المنظومة اللي هي جملة العقائد أرادها أن تكون مقدمة لنظم التسهيل والتكميل في يعني في لفقه متن سيدي خليل. فمنظومة جملة العقائد يعني تطبع منفصلة مستقلة وتطبع أيضا كمقدمة لمنظومته اللي هي التسهيل والتكميل في يعني فقه متن مختصر خليل، على طريقة يعني جماعة من الأئمة السابقين، يعني كانوا يجعلون مقدمة في كتب الفقه، يجعلون مقدمة عقدية لكتب الفقه، يعني مثل الإمام أبو زيد القيرواني رحمه الله كتابه في الفقه المالكي جعل له مقدمة في الاعتقاد، كذلك الإمام ابن سريج أيضا جعل من الشافعية، يعني هذه الطريقة كانت متبعة في القرن الرابع والخامس الهجري وما حوله، يعني كثير من الفقهاء يجعل افتتاح كتاب الفقه بمقدمة في العقيدة، يعني فهو اتبع هذه الطريقة لأن العقيدة يقال لها الفقه الأكبر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله جعل كتابا في الاعتقاد سماه الفقه الأكبر على أساس الفقه الفروع هذا الفقه الأصغر، فلذلك يعني يبدأ بالفقه الأكبر ثم يأتي بعده بالفقه الأصغر، فهو اتبع هذه الطريقة وجعل هذه المنظومة في الاعتقاد جعلها كمقدمة لمنظومته في الفقه. طيب ممكن نتوقف يعني بنهاية البيت العاشر، نبدأ من الحادي عشر إن شاء الله بعد الصلاة. نعش زماء المحتضر، رام به يعني قصد به إنعاش بقية، إنعاش بمعنى إنقاذ، يعني زي ما نقول غرفة الإنعاش، النعش اللي هو الإنعاش، يعني رام به نعش يعني إنعاش أي إنقاذ أو تدارك من الهلكة. النعش هو الإنعاش وهو الإنقاذ أو التدارك من الهلكة. نعش زماء يعني زماء اللي هي بقية النفس، زماء المحتضر يعني بقية نفسي المحتضر، يعني المحتضر اللي هو على وشك الموت، زي ما شخص يعني كان على وشك الموت وجوم عملوا له تنفس صناعي وجلسوا ينفخون فيه وحد كده حتى الدكتور قلبي يعني هو أدرى منه أنا، حتى يعني دبت فيه الروح مرة أخرى، يعني ويريد يقول يعني كأن الفقه المالكي كاد أن يحتضر، وهو أراد بهذه المنظومة أن ينعش زماءه، يعني أن يعطي له زي تنفس صناعي وكذا ومحاولة إنقاذ حتى تدب فيه الروح مرة أخرى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.